ووجوه الاستدلال فنقول قد وردت احاديث يؤخذ منها احكام المياه، فمنها حديث الماء طهور لا ينجسه شيء. معنى يقول هو الطهور ماء الحمل ليتك وضعنا حديث من من الصحابة حديث أبي هريرة سلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء، وأما حديث الماء طهور لا ينجسه شيء حديث من الصحابة انتبه يا عبد الرحمن حديث أبي سعيد الخدري الآن بدي كرهنا ما معك نسخة خطوة الترقيم أخونا أحمد مع نسخة عطيفة أرنا جزاك الله خيرا تمام. هذه من النسخ القديمة العطيفة الجميلة ورد الله فيك أحمد روجة السوري الله خير المسلك بالأصلاف. طيب قال الماء طهور لا ينجسه شيء، وحديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خلل. معنى يقول وهذا حديث صحيح لكن الراجح تعذر العمل به، لان العلماء اضطروا اضطرابا كبيرا في تحديد القلتين، وهذا الذي قاله جماعه من العلم منهم ابن دقيق العيد المصري رحمه الله عليه. هذا حديث القلتين نعمل به الشافعية وتقول به الشافعية معنى في تحديد الماء الطريق من الماء الكثير، لأن هناك مذهب الشافعي وجماعة يقولون إذا كان الماء قليلا سواء تنجس أو لم يتنجس لا يستعمل قد فقد الطهور إذا لقته النجس. كما المذهب الصحيح الراجح سواء كان ماء قليلا أو كثيرا إذا غيرته النجاسة غيرت أحد أصابه فلا يستعمل صار نجسا. والأصل والصواب من المذهب كما سبق معنا أن الماء إما طهور مطهر وإما نجس معنا، والماء المتغير بالطاهرات مرجعه إلى القسم الأول. قال وحديث إذا بلغ الماء قلتين حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه حديث صحيح على الراجح لم يحمل خبر، وحديث الامر بصب مندوب من ماء على بول الاعرابي في المسجد وفي الصحيح حديث ابي هريره. يعني ورود الماء على النجاسه العلماء طبعا كلام كثير العلماء الان معنى ماء وردت عليه نجاسه، هل في فرق بينه وبين نجاسه ورد عليها ماء؟ العلماء لهم كلام كثير كان. قال الامر بصب منوب من ماء على بول الاعراب في المسجد، وحديث اذا استيقظ احدكم فلا يدخل يده بالاناء حتى يغسلها ثلاثه. وهذا منهم من قال على الايجاب ومنهم من قال على الاستحباب ومنهم من قال لان الماء يتنجس لانه استعمل، وهو ابو حنيفه رحمه الله والراجع ان الماء لا يتنجس، والامر هنا على ظاهره على الوجوب، والجمهور على انه على استحباب غسل اليدين قبل ادخاله، لان الحديث فيه فان احدكم لا يدري اين باتت يده. قال وحديث لا يبولن احدكم بالماء الدائم ثم يغتسل فيه. أبو حنيفة قال الماء يتنجس، والعلماء يقولون الجمهور يقولون إنما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الاستقبال، لأنك إذا فعلت هذا مرة ومرتين الناس يستقدرون استعمال هذا الماء، أفسدت على الناس مواليدهم ومياههم. قال وحديث إذا ولغ الكلب في ناء أحدكم، حديث من؟ حديث أبو هريرة وحديث ابن عمر وحديث معقل بن الصحابة وعبد الله بن مغفل. ها طيب اذا ولغ الكلب في اناء احدكم، الحديث وفيه الامر باراقه الماء الذي ولغ فيه، واحنا سبق معنا زياده الاراقه شافعه لكن انفخا صحيح، زياده الاراقه لم يزيد الا واحد بخلاف الرواه الاخرين لم يذكرها مع ان معناها ليس فيها مختلف، لكن العلماء مجرد زيادة كلمة لا يفرض بها أحد الرواح على الآخرين العبرة ما قال الآخرون الثقة ويطرح ما قاله. ينفعنا هذا في باب الشذوذ وبيان زيادة الثقة. قال وفيه الأمر بإراثة الماء الذي ولغ فيه أو ولغ فيه وهي أحاديث ثابتة ستأتي جميعها في كلام المصنف. من المصنف؟ ها أحسن ابن حجر الثاني معلش فاكريني معي موجودين عن الشيخ ابن حجر الثاني لا في العلم في عالم العلم في دنيا العلم لا بالتاء ولا بالتاء؟ لو قلت بالتاء اخطا لو قلت بالتاء اصاب. اما الهيثمي ابو بكر وسيم بن حجر الهيثمي صاحب مجمع الفوائد مجمع الزواج مجمع الفوائد هيثمي بالتاء ابو بكر انما بالتاء ابن حجر الهيثمي صاحب الزواجر عن اقتراف الكبائر والقواطع وكتب كثير وفي تصرف رحمه الله معلم فهو بالتاء ابن حجر المكي ذاك كما هذا ابن حجر العسقلاني معنى يا اخوان. اذا من مصنف نعود ذلك من مصنف ابن حجر رحمه الله تعالى العسقلاني معك كتاب جميل حسنا ونقرا الترجمه من بين قال وهي احاديث ثابته ستاتي جميعها في كلام مصنف اذا عرفت هذا فانه اختلفت اراء العلماء رحمه الله تعالى في الماء اذا خالطته نجاسته ولم تتغير احد اوصافه ولم تتغير احد اوصافه. انظر فذهب القاسم القاسم بن ابراهيم البصري من علماء اليمن من علماء المدن توفي في عام 44 و200 ويحيى ابن حمزه كذلك من علماء المذهب الشيعي في بلاد اليمن وهو يحيى بن حمزه بن علي الحسين توفي 49 و700 له كتب كثيره في الفقه على مذهب اهل البيت مع الاخوان وجماعه من الآل ومالك والظاهر واحمد في احد قوله وجماعه من اصحابه الى انه ظهور قليلا كان او كثير اذا الان يا اخوه ماء قليل دون القلتين ماء قليل ساكن بارك الله فيكم اصابته نجاسه لاقته نجاسه لم يتغير احد اوصافه سواء كان النجاسه جامده او مائعه الماء باطن على اصل خطر الدليل هذا الذي بين يدينا وقعت فيه حيض النساء وقعت فيه لحوم الكلاب هل يدلك على ان لحوم الكلاب نجسه معنى بخلاف ما ذهب اليه الامام مالك واحنا ذكرنا الابيات التي فيها ان يسالوا عن مذهب ابو حميد وكتمانه لي اسلم فان حنفيه قلت قالوا بانني ابيح لهم شرب الطلا وهو الشراب المحرم وان مالكيه قلت قالوا بانني ابيح لهم لحم الكلاب وهم هم وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم نكاح البنت والبنت تحرم وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ضغيط حلولي فقير يجسمه وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفعل عجبت من هذا الزمان وأهله فما أحد من ألسن الناس يسلم الآن مما يؤخذ على مذهب الإمام مالك أنه قال الأمر بغسل

قال وإذا عرفت ما أسلبناه وأن تحديد الكثير والقليل لم ينهض على أحدهما دليل، فأقرب الأقاويل بالنظر إلى الدليل قول القاسم بن إبراهيم ومن معه، وهو قول جماعة من الصحابة. قال كما في البحر عليه عدة من أئمة الآل المتأخرين، واختار منه الإمام شرف الدين أيضا من أئمة البيت. وقال ابن دقيق الأئمة إنه قول لأحمد ونصره بعض المتأخرين من أتباعه. طبعا أكثر الحنابلة على التحديد بين القليل والكثير. قال إنه قول لأحمد ونصره بعض المتأخرين من أتباعه، العبرة بالتغير، تغير أحد أوصاف الله لنفسه. ورجحه أيضا من أتباع الشافعي قول أبو الحسين الرويان صاحب بعض المذهب، قاله في الإمام هذا من كتب ده كتاب ابن دقيق الأئمة. وقال ابن حزم بن محمد إنه روي عن عائشة أم المؤمنين وعمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وابن عباس والحسن بن علي بن أبي طالب، ما هو؟ أن الماء الطهور إذا خالطته نجاسة فلم تغير أحد أوصافه فالماء باقٍ على الطهور، إذا غيرت أحد أوصافه فصار نجسا. العبرة بالتغير لا القلة ولا الكثرة ولا الكثرة ولا التحرك أو الوقوف ولا الاستعمال أو عدم. قال والحسن بن علي بن أبي طالب وميمونة أم المؤمنين وأبي هريرة وحذيفة بن اليمان والأسود بن يزيد وعبد الرحمن أخيه وابن أبي ليلى وسعيد بن جبير وابن المسيب ومجاهد وعكرمة والقاسم بن محمد والحسن البصري وغير هؤلاء. بهذا ننتهي بشرح حديث أبي سعيد الخدري على ما تطلبكم إن شاء الله عز وجل في الأسبوع المقبل لقراءة أو مدارسة ما يلي حديث أبي سعيد من حديث أبي هريرة وغيره. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.